لأن للمعصية شؤم يدرك العبد ولو بعد 40 سنة. نتوب إلى الله لنستشعر جنة الدنيا التي حرمنا منها كثيرا. إلى متى؟ إلى متى نحرم أنفسنا من جنة الدنيا؟ إلى متى نحرم أنفسنا من لذة الطاعة؟ إلى متى نحرم أنفسنا من حلو السجود لله؟ تعالوا بنا الآن نحذر من شؤم المعصية من خلال هذا النداء. أسير الذنوب متى تتوب؟ أتتوب بعد أن يدرك شيء من شؤم المعصية؟ إن من ترك الصلاة فإن لترك الصلاة شؤم، وإن من ترك الصوم فإن لترك الصوم مع القدرة والاستطاعة شؤم، ومن ترك أو كف يده عن المعروف مع أنه يستطيع أن يعطي للناس أقول له لا تمنع نفسك ولا تحرمها، ولله ضر من قال لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. أخي الكريم، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات، فلا تمنع يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات. شؤم المعصية خطير، إياك أن تصيب به نفسك أو أهلك. أخي الحبيب، إن من أعظم الأسباب التي تجعلنا نعود إلى الله ونتخلص من الذنوب والخطايا إن احنا نتخلص من شؤم المعصية. يقول ربنا سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. تخلص، اسمع كلام الله، قل لنفسك يا نفس ويحك توبي واعملي حسن عسى تجزين بعد الحسن بالحسن. تخلص أخي الكريم من الذنوب من أجل أن نتخلص من شؤم المعاصي اللي ممكن يصيب الأهل والمال والولد، اللي ممكن يصيب الأسرة والمجتمع، وما تحملش هم الرزق إن تبت إلى الله واستقطعت جزءا من وقتك لطاعة الله. فإن الذي يرزق هو الله، نعم هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يرزق من يشاء بغير حساب. إذن تعالوا بنا الآن نتخلص من شؤم المعصية من خلال هذا النداء، أسير الذنوب متى تتوب. الأمر الثاني، لمن أراد طلب العلم، لمن أراد أن يحفظ كتاب الله، لمن أراد أن يعي أحاديث رسول الله، لطلاب العلم أقول، ولطالبات العلم، وللرجال الآباء وللأمهات، لا بد لنا أن نعي أن الله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله. ولله ضر الشافعي حين قال شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. أنا عاوز أحفظ قرآن يا شيخ، ابعد عن المعاصي. أنا عايز أحاديث النبي تدخل في قلبي ولا تخرج، ابعد عن المعاصي. أنا عايز أتفوق في التعليم، ابعد عن المعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي ودلني أن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. فتعالوا بنا نبحث عن العلم بالتخلص من الذنوب والخطايا. أخي الكريم، يا من أنت من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تب إلى الله وتخلص من الذنوب والمعاصي. لماذا؟ لماذا؟ حتى تخلص نفسك من مرض قد يأتي، أو من مصيبة في الأهل والولد إن كنت ممن يوحدون الله. لأن الذنوب والخطايا ممكن يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد ليعيده إلى طريقه إن كان العبد من الصالحين. هل تنتظر أن يصيبنا الله بمرض؟ هل تنتظر أن يأتي الله بابتلاء ليأخذك إلى طريقه؟ إنه القادر على كل شيء، رب الأرض والسماء. إحنا عاوزين النهاردة نعلن التوبة من أجل أن نتخلص من شؤم المعصية ونحصل على العلم، وفي نفس الوقت نقي أنفسنا أن يصيبنا الله جل وعلا بابتلاء وبلاء. هناك أحد الذين تابوا إلى الله، نداء أيها الحبيب، لله ضر من قال أسير الخطايا أثير الذنوب أجبني بربك هل ستؤوب وهل سوف تسعى إلى الله إني أخاف عليك جبال الذنوب أسير الخطايا أسير الذنوب أجبني بربك هل ستوب أخي عد إلى الله مهما تمادى أخي عد إلى الله مهما تمادى بك الذنب إن إلهي يتوب أسير الخطايا أسير الذنوب أجبني بربك هل ستؤوب وهل سوف تسعى إلى الله إني أخاف عليك جبال الذنوب أخي عد إلى الله مهما تمادى بك الذنب إن إلهي يتوب اللهم تب علينا جميعا أخي الحبيب أخي الحبيب هناك رجل من الرجال يحكي قصة توبته هذا الرجل كان قد أطلق سنة النبي في وجهه فأنارت وجهه ولم يكن قد أطلق هذه السنة حبا فيها إنما لمجرد العادة التي اعتادها الناس في بلاده وكان يمسك بسواك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يقصد بهذا السواك أن يرضي الله أو يكون على سنة رسول الله إنما هي عادة يطهر بها الفم يقول هذا الرجل الذي تاب إلى الله كنت قد عاهدت الشيطان وصاحبت رفقاء السوء وفي ليلة من الليالي امتنعت عن الخروج معهم لأنني استشعرت بالضيق والتعب فجلست في قصري الفسيح وفي غرفتي في ليلة من ليالي الشتاء وقد رزقني الله بزوجة طيبة صالحة ولعل من سائل يسأل يقول كيف لرجل يعصي الله ولا يسجد لله بإخلاص بل إنه لا يصوم رمضان بل إنه أمام الناس على الصلاح لكنه يعصي الرحمن ليل نهار كيف يتثنى له أو يعطيه الله جل وعلا زوجة صالحة طيبة مع أننا نقرأ الطيبون للطيبات نقول لعل الله جل وعلا اطلع على قلبه فوجد فيه شيئا من النور فسمح له بهذه الزوجة الطيبة وأنجبت هذه الزوجة له فتاة جميلة علمتها سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربتها على التوحيد حفظتها كتاب الله حتى أتمت حفظ الكتاب عند سن 6 سنين أو 7 سنوات وبينما هي كذلك تعيش في جو من الإيمان مع أمها ووالدها يسير على طريق الشيطان يقول هذا الرجل كنت أرى الإيمان في زوجتي وابنتي فأستحيي لكنني لا أعود إلى الله أخرج في كل ليلة ولا أبقى في بيت كلما رأيت ابنتي تسير في هذا البيت إذا دخلت في أي مكان تذكر الله كما كان يذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلت إلى الخلاء وإذا خرجت منه إذا دخلت إلى البيت وإذا خرجت منه إذا كانت معي في السيارة فنزلنا بلد لأول مرة كانت تذكر الله كما كان يذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل وفي ليلة من الليالي وأنا في قصر الفسيح في ليلة من ليالي الشتاء وبعد منتصف الليل بساعة أو ساعتين أرسل لي رفقاء السوء اسطوانة أو شريط فيه من القبائح ما يستحي الشيطان أن ينظر إليه وفي ساعات الليل وفي الثلث الأخير الثلث الذي يتنزل الملك سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله يقول ألا من تائب فأتوب عليه ألا من سائل فأعطيه ألا مستغفر فأغفر له يقول وفي هذه الساعات أنا أنظر إلى المحرمات فدخلت ابنتي علي التي خرجت من حجرة أمها لحاجة لها وما كانت تدري أنني في الغرفة لقد اعتادت هي وأمها أنني أخرج خارج البيت فدخلت لتطفئ المصباح فلما دخلت في هدوء وجدتني مستلق على قفاي أنظر إلى ما حرم الله في التلفاز فنظرت البنت بنت 7 سنوات إلي وأنا في المعاصي ولأول مرة تراني على هذه المعصية وقد ظنت كما ظن الناس أنني على الصلاح فنظرت إلي وتجمعت السحب في عينها سحب الدنيا لا تساوي هذه الدمعات التي تجمعت في عين ابنتي إنها تنظر إلي بشفقة ورحمة بل بعتاب شديد ولكنها مؤدبة لم تصرخ لم تطلب أمها بل إنها وقفت تنظر إلي بحنان تجمعت الدمعات في عينها كأنها السحب ثم سقطت كالمطر ونظرت إلي هذه الفتاة بحنان وقالت كلمات يسيرة بسيطة هزت الأرض من تحتي، بل إنها تكاد تخرج روحي من جسدي. قالت: اتق الله يا أبتي، اتق الله يا أبتي، اتق الله يا أبتي. ثم خرجت هذه الصغيرة، قلت: الآن قد فضحت، بادت فضيحتي وظهرت بين أهلي. إنها ستحدث أمها، لكنني أعرف أنها على الصلاح فلن توقظ أمها في هذه الساعات. فدخلت البنت وتأكدت أنها نامت بجوار أمها، فقلت: يا رب يا رب، أتوجه إليك يا من تستر العيوب، أتوجه إليك يا من تغفر الذنوب. وأنا في ساعات الليل كم سمعت أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم أعتبر، كم سمعت القرآن العظيم ولم أتعظ. الآن ألجأ إلى الله، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ذراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي. فإذا دجا ليلي وطال ظلامه، ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفضل عطائي؟ سبحت باسمك يا الله، فلئن سكت اللسان لسبحت أعضائي. الرجل توجه إلى الذي لا مفر منه إلا إليه، قال: يا رب استرني، لئن سترتني لأسيرن على طاعتك، ولأسخرن نفسي ومالي وشركاتي ومؤسساتي لخدمة دينك. استرني يا رب، امحو المناظر والكلمات من عين ابنتي الصغيرة، امحها يا رب. سبحان الله، يقول وأنا في هذا الخزي والدمعات تخرج مني والعرق يتصبب، وقد حطمت الشريط والإسطوانة القبيحة وأغلقت الجهاز، وبينما أنا في ظلام الليل شق الظلام نور هو نور الفجر، الله أكبر. فخرجت لأول مرة بسيارتي ووقفت أمام المسجد، ودخلت إلى المسجد أصلي خلف الإمام، فكانت الكلمات والآيات على قلبي. زاد الأمر علي كأنها رسالة أتتني من الله بمفردي بين الناس. الإمام يقرأ بعد الفاتحة: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت: أنا يا رب. وبكيت وسجدت وذهبت إلى دوامي ولم أعد إلى بيتي. قال: بقيت في الدوام، صليت الصبح وصليت الضحى وصليت الظهر، لأول مرة أستشعر حلاوة ولذة الصلاة. وعدت إلى من الدوام متأخرا حتى وصلت إلى بيتي، فنظرت زوجتي تقف على باب القصر، فقلت: الآن بدأت فضيحتي، الآن بدأت فضيحتي. فاستقبلتني زوجتي الطيبة الصالحة كعادتها بابتسامتها الساحرة، وقالت: مرحبا بزوجي الصالح. فقلت: تسخر مني، لقد حدثتها ابنتي بما حدث بالأمس. فاقتربت مني وقالت: زوجي الصالح، أحسبك على الصلاح. قلت: ما بك يا امرأة؟ قالت: إن أعطاك جارك عارية ثم أراد أن يستردها أكنت تمنعه؟ قلت: لا. قالت: أعظم الله أجرك في مصابك، لقد ماتت ابنتك صباح اليوم، ستره الله جل وعلا بموت ابنته. قال: والله لقد بكيت، هي تظن أنني أبكي اعتراضا على قضاء الله، إنما أبكي من الخجل والحزن، لأنني أنا الذي دعوت الله أن يسترني، وما كنت أدري أن ستري وتخلصي من المعاصي سيكون بموت ابنتي. لقد دفنت النور الذي فتح لي النور. أخي الكريم، تب إلى الله من قبل أن يبتلينا الله بالابتلاءات وبالأمراض. تب إلى الله ليبدل الله السيئات إلى حسنات. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تعال أخي الحبيب، أخي الكريم، أيها الأب الفاضل، الأم الطيبة لابد أن نتوب لنحول السيئات ونستر العيوب أمام الملك سبحانه جل في علاه. من فينا الآن يعزم على الرجوع والتوبة لنتخلص من سيئاتنا؟ وربنا الكريم يحول السيئات إلى حسنات، يحول السيئات إلى حسنات. هذه المرأة التي زنت أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. امرأة تزني أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتت للحبيب النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، جئتك حبلا من الزنا، فطهرني من ذنب ارتكبته ومن فحش أجرمته. فالتفت النبي عنها، الستر أولى، فأتت إلى النبي تجاه وقبالة وجه رسول الله، فالتفت النبي عنها حتى اعترفت على نفسها 4 مرات، فقال لها النبي: ارجعي حتى تضعي جنينك. فعادت إلى النبي ومعها الجنين، قالت: يا رسول الله، جئتك حبلا من الزنا، فقلت لي ارجعي حتى تضعي جنينك، وها أنا ذا جئتك يا رسول الله، أقم حد الله علي، طهرني من ذنب ارتكبته ومن فحش أجرمته. قال لها الحبيب النبي: ارجعي حتى ترضعيه 2 كاملين. فعادت به ترضعه، وحرارة المعصية تقض مضجعها، تقلق نومها، عادت بالإيمان إلى أعلى درجاته، أرادت أن تحشر يوم القيامة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما عادت وفي يد الصبي قسرة من الخبز، الله، إنها أرادت توبة نصوح. عادت إلى الرسول وفي يدها أو في يد الصبي قسرة من الخبز حتى لا يردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، أنا ذا جئتك بعد أن أرجعتني لأضع الجنين، ثم أرجعتني مرة ثانية لأرضع الجنين 2 كاملين، جئتك والطفل بين يدي قد استغنى عني بالطعام وكسرة الخبز في يده. فأمر بها رضي الله عنها وأرضاها، وشد عليها وثاقها ورجمت حتى ماتت. وأراد النبي أن يصلي عليها فمنعه بعض الصحابة، فقال رسول الله: دعوني، لقد تابت توبة، لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم ودخلوا الجنة. إن الله جل وعلا بدل سيئاتها إلى حسنات بصدق توبتها إلى الله. أخي الكريم، تب إلى الله وتخلص من ذنوبك ومعاصيك بحثا عن حسن الخاتمة، بحثا عن حسن الخاتمة. كيف ذلك؟ لأن الله جل وعلا بالمعصية قد يختم للعبد بسوء خاتمة. ولا أريد أن أتحدث كثيرا عن الأمثلة التي حدثت، وهناك من الناس من مات على سوء خاتمة بسبب المعاصي. منهم من سافر إلى بلاد الغفلة يتقلف في أحضان البغايا، ومنهم من مات ساجدا لامرأة، ومنهم من مات ساجدا وهو يشرب الخمر، ومنهم ومن الناس أصحاب الوجوه الطيبة النيرة الذين يوحدون الله وقد تخلصوا من الذنوب والمعاصي بتوبتهم إلى الله. منهم من مات ساجد لله، منهم من مات في صلاته، منهم من مات وهو يقرأ القرآن، منهم من مات وهو في سفر طاعة يتصدق ويخرج الصدقات في سبيل الله. أتريد أن تكون من هذا الصنف الذي يسجد لله ليبعث يوم القيامة وهو ساجد؟ أم تريد أن تكون من هذا الصنف الذي يسجد للنساء والغواني ويضيع حاله وباله في هذه المعاصي؟ أخي الكريم، ومن ضمن الأشياء التي يجب أن نتوب من أجلها أن الله يحب ذلك، أن الله يحب ذلك. ألا تريد أن تفرح الله؟ الله يفرح بتوبة العبد، الله يفرح بتوبة العبد. تب إلى الله وإن كانت ذنوبك قد بلغت عنان السماء، وإن كانت ذنوبك قد وصلت إلى عدد حبات الرمال أو عدد قطر الأمطار أو عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. إن الملك العزيز الغفار يغفر لك الذنوب إن تبت إليه. من فينا يعزم النية ويستحضر قلبه وعقله وجوارحه ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ أخي الحبيب، أخي الكريم، ليلة من ليالي الشهر الكريم ندعوك للتخلص فيها من الذنوب والخطايا، من الذنوب والخطايا. يقول ابن قدامة كما ذكر ذلك في التوابين أن هناك واحد من بني إسرائيل خرج مع موسى عليه السلام مع القوم 70,000 يطلبون الاستثقاء من الله: يا رب أغثنا. وكلما دعوا الله انكشفت السحب وفرت بعيدا عن المكان، وما وجدوا في السماء قزعة من غمام. فموسى عليه السلام يقول: يا رب سبحانك، ما إن دعوناك حتى انصرفت السحب، لا يوجد مطر، استغثناك فلم تغثنا. فقال الله سبحانه وتعالى: يا موسى، إن من بينكم عبد عاصي يبارزني بالمعاصي، قل له أخرج من بيننا. فقال موسى عليه السلام: إن الله يخبرني أن المطر قد منع بوجود عبد عاصي يبارز الله بالمعاصي، فليخرج من بيننا. العبد يدعو الله سبحانه وتعالى أن يستره: يا رب استرني، كيف أخرج في وسط 70,000؟ قال: يا رب استرني، تبت إليك، استرني، تبت إليك واقبلني. وبينما العبد يرفع يده إلى السماء بحسن ظن، بحسن ظن، يقول كما يقول العبد الصالح: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل متجها إليك، يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. لبثت ثوب الرجا والناس قد رقدوا. تاب إلى الله وأناب فقبله الله سبحانه وتعالى، تاب إلى الله وأناب فقبله الله سبحانه وتعالى. اسمع أخي الكريم، فبينما موسى عليه السلام ينظر إلى السماء فوجد السحب قد تجمعت من كل اتجاه، ونزل المطر على الأرض ثجا فجا كأنه ينزل من أفواه القرب. فقال: سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، منعتنا المطر وطلبت أن نخرج العاصي من بيننا، ثم أنزلت المطر ولم يخرج أحد من بيننا. فقال الله سبحانه وتعالى: يا موسى، لقد تاب العبد بيني وبينه. ففرح الله بتوبة العبد فأنزل المطر كأفواه القرب. ممكن ينزل مطر عادي يغثهم، لكن كأفواه القرب دليل على فرحة الله جل وعلا بتوبة العبد. فقال: يا رب سبحانك، أعلمني بهذا العبد لنشكره. فقال الله: لقد سترته حين كان عاصيا، أفضحه بعد أن تاب وعاد إلي. أخي الكريم، لله در من قال. أختم بهذا: أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال. أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال. وقاموا من قبورهم سكارى، بأوزار كأمثال الجبال. وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يساق لدار عدن، تلقاه الأغاني بالأغاني. يقول له المهيمن: يا ولي، غفرت لك الذنوب فلا تبالي. أخي الكريم، بالتوبة تدخل جنة الدنيا، لا مالها ينفع ولا جاهها ينفع. قال ربنا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. استشعر حلاوة الطاعة ولذة الطاعة مع الله. أختم بما بدأت به: شهر الصيام لقد علوت مكرما، وغدوت من بين الشهور معظما. يا صائمي رمضان، هذا شهركم فيه أباحكم المهيمن مغنما. يا فوز من فيه أطاع إلهه، متقربا متجنبا ما حرما. والويل كل الويل للعاصي الذي في شهره أكل الحرام وأجرما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يا رب، لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم انصر إخواننا في ليبيا، اللهم انصر إخواننا في ليبيا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي كل بقاع الدنيا يا رب العالمين. اللهم آمن بلادنا هذه التي نجلس فيها وبلاد المسلمين يا رب العالمين، وآمن مصرنا وكل بلاد الأمة الإسلامية. اللهم هيئ لنا أمر الرشد والخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.